Lección 25. En la farmacia. في الفارماسيان شكيب غادي للفارماسيا بغى يشري حك د الاسبرين لمو حيت ضرها راسها. بغى يشري حتى شي سيرو ديال الكحبه وحتى شي حاجه للسخانه حيت فيها الرواح. شكيب والفارماسيان. مساء الخير. مساء الخير اسيدي، شنو بغيتي؟ بغيت حك ديال الاسبرين. ديال الصغار ولا الكبار؟ الكبار. ها هي، بغيتي شي حاجه اخرى؟ الوليده ديالي ضربها البرد، بغيت سيرو ديال الكحبه وشي حاجه باش تهبط السخانه. ها هو السيرو، شربو 3 المرات في النهار، والباراسيتامول حتى هو تاخدو 3 المرات في النهار. شكرا بزاف. شحال؟ 243 درهم. دواء غالي، هاك تخلص. شكرا، سلامة. الله يشافي الوالدة. آمين. شكرا، سلامة.